هؤلاء القوم قد سمعوا عن أقوام جاءوا من قبلهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى وأذاقهم الله جل وعلا العذاب الأليم، ومع ذلك لما طال العهد بينهم وبين الأنبياء كفروا وأصبح لم يبق منهم إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة النمل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي من قوم صالح. وقال في سورة فصلت: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا فالذين نجاهم لما قال عن العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمردهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. سبحان الله، لما جاء نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لم يكن هناك كتاب من قبله، أي لم يكن هناك من كان يعبد الله تبارك وتعالى برسالة، وإنما كفر جميع أهل الأرض كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، كفر جميع أهل الأرض فلم يبقى فيهم مؤمنا إلا إبراهيم عليه السلام إنه هو العزيز الحكيم. أبو إبراهيم كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأهل الكتاب وأهل السير يذكرون أن اسم والد إبراهيم عليه السلام تارح تألف رأحا. وأهل الكتب أهل الكتاب يذكرون أن اسمه تارح بالخاء فيطوى نهو الصواب. هل اسمه تارح أم اسمه تارح أم اسمه آزر؟ وهل آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام أم هو عمه كما يزعم البعض من أجل أن يصل إلى أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه مسلما؟ فيقول لا، إن والد إبراهيم ليس هو آزر وإنما كان عمه. هذا الكلام ليس بصحيح. وإنما اسمع، كان اسمه تارح ليس هناك حرج أن يتعلم والد من ولده أو أم النبوة لا تكتسب، يعني لا يسعى أحد في تحصيل النبوة، وإنما يعطيها الله جل وعلا لمن اصطفاه من الناس. إني قد جاءني أي من الله من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقبلها الآية التي قبلها يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. دعوة حليمة رشيدة من ولد لأبيه ليدعو بعد ذلك قومه، لأن والد إبراهيم كان سيدا في قومه، فلا بد أن يبدأ به لأنه أبي، ولكي يتبعه قومه بعد ذلك في الهداية. لكن لم يقدر الله جل وعلا ذلك، فعل إبراهيم الواجب الذي كلف به. كان الجواب ابتعد عني أرض عن وجهي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. بعد هذا الجواب الذي يحمل بالعقوبة والعنف والتهديد ما كان من إبراهيم عليه السلام الذي أوتي الحلم كله إلا أن يرد بهذا الرد. قال العلماء جاهل يرد على حليم، فلا بد أن يكون رد الحليم أبلغ، من باب قول الله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فحليم خاطب جاهلا ليس ويدبر الأمر ويحب إنما قوم إبراهيم لما بسألهم عن هذه الأصنام ليه بتعبدوها؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي آية قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إحنا بنعمل زي الناس. طيب هل هي تستحق العبادة؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أي إنسان فقير يحتاج لما تقع في مشكلة وبتدعو الأصنام دي بتسمعكم تلبي طلبكم، لما تيجي تدعو بتقف قدام الصلاة وتقول اعطني بيعطيك، ولا في الحقيقة إذا أراد الإنسان الذي على الفطرة أن يدعو ربه حتى ولو لم يعلم من كتاب أو من نبي أن ربه في السماء، ستجده ساعة الدعاء يرفع يده وقلبه متعلق بالسماء، لأن القلوب مربوطة بالله، القلوب الذي على الفطرة مربوطة بالله. فطرة وبين فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. هو الذي أعبده ومش ناوي حد تاني، هو اللي خلقني فهو أولى بي. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، اجعل الناس يثنون علي كل حين إلى آخر الزمان، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوة حكيمة ما يسمعها الإنسان على غير الإسلام وعلى غير التوحيد، وما زال في قلبه بصيص من نور إلا ولا بد أن يعبد هذا الإله الذي يشفي المريض ويعطي المحتاج ويرزق الخلق كل حين، كل صباح، كل طرفة عين، والذي يغفر الخطيئة، والذي وحده عنده الجنة لينجي بها المؤمنين من نار جهنم. هذا الإله هو الذي ينبغي أن يعبد. هل استجاب القوم؟ كلا. جعل إبراهيم عليه السلام يدعوهم يوما بعد يوم، كل يوم لا يمل، في قلبه رحمة، يريد النجاة لقومه. فكان ذات يوم عنده عيد، فدعوه إلى حضور الحفل خارج البلد. أنا عايزك توحد الله جل وعلا وتصلي على حبيب قلبك عليه الصلاة والسلام محمد. دعوه إلى حضور الحفل عيد مناسبة خارج البلد في أطراف البلد، فرفض إبراهيم عليه السلام. ألا أقول هذا دليل على عدم جواز مشاركة المشركين في أعيادهم، لا بالقليل ولا بالكثير، لأن إبراهيم عليه السلام حنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيف هو المائل إلى الله جل وعلا، مائل بجميع قلبه إلى الله، ليس في قلبه حب إلا لله. يدعوه لمشاركتهم في عيده الذي هو كفر، رفض إبراهيم عليه السلام. لما دعاه أبوه إلى ذلك نظر نظرة في النجوم، يفكر أرد أقول لا ولا أروح، أقول جائز لما أروح يحبوني وبعد كده يتبعوني. فكر قليلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إن شاء الله، وتعلل بهذه العلة والتي هي تعريض في الكلام وليس بدل. وإنما رفض إبراهيم عليه السلام أن يذهب معه لأن هذا محرم. كثير من الناس يثيرون الفتن بين المسلمين وغيرهم، أنا أرى أنهم ما يلقونه إلا من أجل إثارة الفتن، الحمل والله مشكلة. هل يجوز مشاركة النصارى والمشركين في أعيادهم ولو من تهليها؟ أجيب كثير من الناس بلا وكثير بنعم. والحق والله أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ هل هو من العقيدة من صور الدين ولا من عادات الناس؟ جاوب معانا. احنا عندنا العيد، العيد الكبير، عيد الاضحى وعيد الفطر اللي بعد رمضان على طول بعد الصيام. العيدين دول النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بالمسلمين ولا لا؟ قال ان لكل قوم عيد. احنا المسلمين عندنا اعيادنا الخاصه بيه، خاصه بعقيده التوحيد. فالعيد متعلق بالديانه، متعلق بالعقيده. العيدين دول عندنا من عقيدتنا، واعياد المشركين هي من عقيدتهم. عيد اليهود متعلق باليهوديه، وعيد العقيده. ونحن نعلم ان هذه عقيده محرفه، صح ولا غلط؟ بدلوا الكتب وحرفوا الكلم من بعد مواضعها، وامنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض، كما قال الله جل وعلا ذلك في القران الكريم. إنها ممكن أهم واحد على غير الإسلام بأي مناسبة أخرى غير متعلقة بالعقيدة. يعني عنده زواج ابنه ولا بنته ينفع أقول له مبروك؟ ينفع، طالما إن المناسبة دي ملهاش دعوة بالعقيدة. الزواج ده مناسبة عادية ليست متعلقة بعقيدة النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو الإسلام. واحد نصراني بنته نجحت أو ابنه نجح أو اتلقى في الوظيفة، ينفع هني؟ ينفع هني؟ يبقى احنا كده نفرق بعلم وبفهم وبغير فهم في المعاملة. العقيدة شيء والأمور الحياتية شيء آخر، وتعامل اليهود والنصارى بحب في غير العقيدة. أنا أكره كفرهم، لكنني مع ذلك أعاملهم برحمة وبر وقسط وعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتبسطوا اليهم ان الله يحب المبسطين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يختم الايه بختام جميل، بيقول لك لما انت تعمل كده تعامل اليهود والنصارى ببر وقسط، هذا الخلق يحبه الله، ان الله يحب المبسطين. انما يبقى طالما ان هذا الذي يخالفني في العقيده ليس بمقاتل لي، ما هوش محارب، انا واجب علي وفي ديني وفي عقيدتي وقربه مني الى الله ان اعامله ببر ورحمه وقسط وعدل، والله يحب مني ذلك ويثيبني على ذلك الاجر العظيم. كده نفرق بين الواجب بين الدين إني سقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي هدى والرحمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما هذه القصة طويلة جدا ولذلك يطيب لنا المقام أن نكمل الكلام عنها. دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه عباد الأصنام وما دار بينه وبينهم من مناظرة ومحاجة نتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. وكان لابد أن أقف هذه الوقفة لأنني كما قلت في بداية هذه السلسلة أننا لذلك كان لابد أن نتعلم مع كل درس إما عقيدة وإما خلقا أو أي درس نافع. هذه هي العبرة التي أرادها الله تبارك وتعالى من القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وأنزل علينا وعليهم الخير والبرارة واجمعنا معهم في جنات وأنهار. اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم اهلك اعداءنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اجمع المسلمين على الحق والعدل والخير يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على الخير والحق والعدل يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى